بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب بدء الخلق فهو ما ذكر عن بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عائشة بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق أطره خميسة على وجهه فإذا اغتم كشفه وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد يحذر ما صنعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق وفي ذكر بني إسرائيل انتهى من الأنبياء ودخل في بني إسرائيل وأخبارهم مقطعة. يقول رحمه الله بابه ما ذكر عن بني إسرائيل. ما ذكر عن بني إسرائيل. يقول حدثنا بشر بن محمد. بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله. عبد الله قال حدثنا معمر ويونس. معمر ويونس قال عن الزهري. عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عائشة وابن عباس. عن عائشة وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أخذه المرض في آخر حياته كان يطرح الخميصة يعني القطيفة قطيفة ذاك القمل الزرع يطرحه على وجهه ويقول قاتل الله اليهود والنصارى يعني أهلك الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا يعني لا يجعل بيت لا يجعل قبره مسجد ولا يعبد من دون الله لكن أطاع الناس ما أطاعوا عبدوا الرسول وعبدوا قبره اليوم عبدوا الرسول وعبدوا قبره بل جعلوه إله مع الله تعالى وتقدس. هو حذر من أن يجعل قبره مسجدا أو يعبد معهم أو يعبد من دون الله أو شيء من هذا يحذر ما صنعوا هلك اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراد الغزال قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. بن جعفر غندر قال عن شعبة. عن شعبة قال حدثنا فرات القزاز. فرات القزاز قال عن أبي حازم. عن أبي حازم الكبير الأشجعي قال قال قعدت أبا هريرة 5 سنين. يقول قعدت أبا هريرة 5 سنين يعني أبو حازم الأشجعي قعد مع أبي هريرة 5 سنين حتى استوعب كثيرا من أحاديثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي بعده وإنه لا نبي بعدي يعني أنتم يا أمة محمد تسوسكم الخلفاء لكن انظروا ما هم الخلفاء هؤلاء هل من الصالحون أو من الطالحون فإن كان صالحا فهذا من سعادة الشعب وإن كان طالحا فمن شقاوة الأمة. إن كان صالحا إماما خليفة صالحا يحبه الناس ويحبونه فهذا من سعادة الأمة وإن كان طالحا نعوذ بالله فهو من شقاوة الأمة وشقوته هو. فالشاهد أنهم يسوسكم الخلفاء فأكملوا البيعة للأول فالأول يقول يجي خليفة هنا ثم يجي واحد بعده يقول أنا خليفة وبايعوني فالبيعة تكون للأول فالأول اللي يجيكم بعدين هذا يصير ما هو إمامنا. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني سيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. لا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عطاء بن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني طريقة اللي كان قبلكم تتبعونه، حتى لو أن إنسان نكح أمه علانية وجد في هذه الأمة ينكح مال، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم جحر الضب، مع أن جحر الضب ما حد يدخله، لكن لو دخل اليهود جحر الضب أو النصارى دخلت هذه الأمة. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن إلا هم. قال اليهود والنصارى نتبع سنة اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن إذن؟ ما في غيرهم. قال رحم الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن أبي قلابة أن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والنانقوس وذكروا اليهود والنصارى وأمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد قال أنا أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنهم حينما شرعت الصلاة وفرض الله الصلوات على المسلمين ما يدرون بأي شيء يجمعون الناس، بأي شيء أن لنا صلاة فرضت الآن ونبي نصلي جماعة، لكن بأي شيء نجمعهم؟ فبعضهم أشار بالنار أو بدون نار يجتمعون الناس عليها، وبعضهم أشار بالناقوس، ولكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في الرؤيا الأذان الصحيح، فقال ألقه على بلال فإنه أنذى صوتا منه، أحسن أرفع صوت وأجهر صوت وأحسن ترتيب، ألقي هذا الأذان على بلال فإنه أنذى صوتا منك، فكان الأذان اثنين اثنين وكان الإقامة واحد واحد إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرة وتقول إن اليهود تفعلوا تابعوا شعبان الأعمش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يضع الإنسان يديه على خاصرة هكذا سواء جالس أو قائم أو يمشي، وقالت أن هذا فعل اليهود، إذا جلس ولا قام ولا قعد يجعل يديه على خاصرة، هذه الخاصرة يديه على خاصرته، تقول هذا فعل اليهود فلا تشبهوا باليهود في أي حالة من الأحوال. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإن مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، أفلا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال إنه فضلي أعطيه من شئت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أجلكم في أجل من قبلكم كمثل صلاة العصر إلى المغرب، ثم قال إنما مثلكم كمثل رجل استعمل عمالا فأعطى من الظهر إلى العصر قيراط، وأعطى من العصر إلى المغرب من الضحى إلى الظهر قيراط، ومن الظهر إلى العصر قيراط، ومن المغرب وأعطى من العصر إلى المغرب قيراطين قيراطين، فغضب اليهود والنصارى قالوا حنا نعمل عملنا كثير وأجرنا قليل، لماذا؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ أنا أعطيتكم قراط، أنا استأجرت قراط قراط، فهل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ قالوا لا. قال: كيف قال هذا ولا قراطين؟ قال: هذا فضلي أوتيه من أشاء. يعني أن أمة محمد أعطاهم الله قراطين قراطين، وزمنهم قصير من العصر إلى المغرب، زمن أمة محمد قصير جدا من العصر إلى المغرب، ولهم قراطان قراطان. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشوم فجملوها فباعوها. تابعوا جابر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو قال حدثنا عطاء عن طاووس بن ابي رباح طاووس قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: في خلافته يدعو على شخص لا يدرى عنهم من اليهود ولا غيرهم، المهم قال: قاتل الله فلان، يعني اهلكه، قاتل يعني اهلك الله فلان، لم يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، جملوها وباعوها كلوا ثمنها، يعني زعمهم انهم احتالوا مثل حيله القرده والخنازير، مثل حيله اليهود بالسبت وما ادري، فهؤلاء جملوا الشحم، ياخذون الشحم، شحم الناقه وشحم الطلي وغيره، ثم يذوبون حتى يصير ودك ويبيعون، يقول خلاص احنا ما بعنا شحم، احنا بعنا ودك، الودك غير والشحم غير، يقول قاتلهم الله، الودك هو الشحم، ما دام ذوبته الودك هو الشحم، فجملوها يعني اذابوا الشحم وباعوه واكلوا ثمنه، يقول فثمنه حرام لان الشحم هو ذوبته واخذته، فثمنه حرام. نعم. تابعه جابر بن عبد الله وابو هريره، تابعه جابر وغيره من الصحابه، يعني ان الشيء اذا حرم اصله، حرم ما فعله، حرم جميع ما ترتب عليه، حتى لو جملت الشحم فانه محرم اذا حرم اصله، لان اليهود حرم عليهم الشحوم كلها، لكن جملوها وباعوها قالوا خلاص المحرم الشحم، لكن لحطينا ودك ما هو حرام الى اخره، حيا من اليهود نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطيه عن ابي كبشه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو ايه تحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال عن أبي كبشة الأنماري قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عني، بلغوا عني ولو آية، يعني بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنت حافظا حديثا أو حافظا أحاديث فبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرط أن تكون متقنا وعارفا بالأحاديث عارفا بغيره، ما تقول هذا ضعيف وانت جاهل ما تدري وش سبب ضعفه، او هذا صحيح هذا صحيح ما تدري هو صحيح ولا ما هو صحيح، لابد ان يكون الانسان ملم بالاحاديث الصحيحه والاحاديث الضعيفه، ومن قال فيها من قال هذا فيها ومن قال من طعن في هذا او ما طعن الى اخره. الشاهد: بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، بني اسرائيل اذا حدثت عنهم ما في حرج عليك، لأن بني إسرائيل قد تكذب وقد تكذب، إن كان صحيح فالحمد لله، وإن كان كذب فلا إثم عليك، ما تأثم، حدثوا عن بني إسرائيل حرج، لكن المشكلة من كذب علي، من حدث عني كذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام فليتبوى مقعده من النار. هذه المشكلة، الناس يكذبون على الرسول في يوم من هذا كثير، قال الرسول يكذب، ما قال الرسول، من كذب علي متعمدا إلا إن اللي يهول السأل يهون المسألة أنه قال متعمد، بعض الناس قد لا يكون متعمد، جاهل أو ما أنه يعرف أو شيء من هذا، من اللي يكذب على الرسول متعمد فجزاؤه جهنم، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لا حول ولا قوة. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا صالح قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني الصبغ الرسول اللي أمر به هو الكتم، الحنة والكتم، فيجعل الحنة يصفر اللحية وشينها في سينه، الحنة صف أصفر مرة، لكن حط معه قليل من الكتم، الكتم معروف بزار نبات عند العطارين يعرفونه، فإذا حق هذا بهذا صبغت اللحية طلعت بنية من أجمل ما يكون، خالفوا اليهود غيروا البياض كما قالها لأبي قحافة عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثني محمد قال حدثني حجاج قال حدثنا جرير بن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزي فأخذ سكينا فجز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد مرات عديدة وما أخشى أن يكذب جندب أو كاذب، ولا لزوم لهذا الكلام لأن جندب من الصحابة وهو كاذب على الرسول. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا من كان قبلكم جرح جرحا بيده فقال كأنه تألم من الألم كأنه توجع من الألم وجزع جزعا شديدا من الألم في يده فقام واخذ السكين وقطع يده فمشى الدم مشى الدم حتى مات، لأن الدم انتهى خلاص ما دام فرغ الدم من الجسد يموت. فقال الله وغضب عليه رب العالمين وقال استعجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، يعني يقتل نفسه حرام عليه الجنة، كل من يقتل نفسه نعوذ بالله حرام عليه الجنة بأي سبب من الأسباب، بحديدة بسكين بجرعة سم ثم كذا وكذا إلى آخره، كل من يقتل نفسه حرمت عليه الجنة لأنه ذكر تعالى وتقدس أنه حرام عليه الجنة. حديث أبرص وأعمى وأقرأ في بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام بن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فدال الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا بعد الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. فقال قذرني الناس. قال فمسوا فذابانه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. وشكوا في ذلك. إن الأبرص والأقرى قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقر. أعطي ناقة عشراء قال يبارك لك فيها. وأتى الأقرى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وذهب عني هذا. فقذرني الناس. قال فمسوا فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسوا فرد الله لي بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأتاه شاة والدا أنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إن واد الأبرص في صورتي وهيئتي. فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ اليوم لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري؟ فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال لقد ورثت لكابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرى في صورة وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته. فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني. فقل ما شئت فوالله لا أجدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنه تليتم. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبرص وأعمى وأقرع. أبرص باب الأبرص والأعمى حديث أبرص وأعمى وأقرع، أبرص وأقرع وأعمى إلى آخره. قال حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا أحمد قال حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام. حمام قال قال حدثنا إسحاق بن عبد الله. إسحاق بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد. محمد قال قال حدثنا عبد الله. حدثنا عبد الله قال عن حمام عن إسحاق. عن حمام عن إسحاق قال عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث الثلاثة، حديث الثلاثة اللي ابتلوا من بني إسرائيل. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أقرع وأعمى وأبرص، أبرص وأقرع وأعمى. فابتلاهم الله تعالى وتقدس، فأتى الملك من الملائكة وقال فأتى رجل صورة الملك في صورة رجل فقال ما الذي تحب يا فلان؟ قال أحب أن يذهب عني هذا البرص الذي كثر الناس فيه. فمسحه فبرئ من البرص. قال ما تحب من الأموال؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة بشراء معها ولدها. ثم ذهب قال يبارك لك فيها. ثم ذهب عنه إلى الثاني وهو الأقرع الذي كل ما ينبت شعر معفن معفن ما ينبت شعر والرأس معفن أصلع أقرع. فقال ما الذي تحب يا فلان؟ قال يحب أن يذهب الله عني هذا القرع الذي كثر الناس فيه. فمسحه فبرئ القرع. فقال ما المال؟ ما تحب من الأموال؟ قال البقر. فأعطاه بقرة عند معها فصيلها. ثم ذهب إلى الأعمى فقال ما تحب يا فلان؟ قال يحب أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. ما الذي تحب من المال؟ قال الغنم. فأعطاه شاة محاملة والدا فقال بورك لك فيه. ثم بعد مدة قليلة أتاهم بصورة الرجل الذي أجاءهم فقال يا فلان أنا فقير مسكين وتقطعت لي الحبال ولا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أعطني جملا أتبلغ عليه. قال ما أنا ما كنت فقير، أنا هذا المال ورثته كابر عن كابر وجد عن جد. ما هو ألم تكن أبرص؟ لا لا أنا كنت كذا وكنت كذا، يعني أنكر جميع ما كان عليه أنكره النعمة اللي أنعم الله عليه بها وأذهب عن هذا أنكره. فرد الله عليه البرص من وذهب الإبل اللي أعطاه إياه، لأن هذا كان وادي وهذا وادي وهذا وادي. ذهبت الإبل بويت قليل. أتى إلى صاحب البقر وقال له مثل ما قال هذا تقطعت بي الحبال فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك، ما بلغ لي إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة بالله. قال المال حقوق كثيرة والمال. قال لم تكن أقرع يقدرك الناس من ريحة رأسك؟ قال لا أنا كذا وأنا كذا وأنا جد عن جد. قال إذن ردك الله إلى ما كنت. فرد الله فأخذ الله المال عنه فرد عليه القرع الذي كان يقدره الناس. فأتى صاحب الغنم اللي هو أعمى فقال أنا انقطعت بي السبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني شيئا أتبلغ. قال شوف الغنم، خذ اللي تبي واترك اللي تبي، انظر هذا شكر نعمة الله تعالى تقدم، ادخل الغنم، انظر للغنم، خذ اللي تبي، شاة شاتين ثلاث، خذ اللي تبي وبيعه وتبلغ إلى بيتك. قال بقى أنت بارك الله لك في غنمك والثانين غفر الله عليهم معنا. هذا مثل يضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، يعني هذا الأقرع تراه الإنسان إذا صار مبتلى بشيء أو ثم عطاه الله منه يشكر ربه تعالى وتقدس وينفق مما عطاه الله إلى آخره. نعم. باب قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف والفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوم من الرقم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراطا، الوسيد والفناء وجم وصائد ووسد، ويقال وسيد الباب موصدة مطبقة، عاصد الباب وأوسد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تفرضهم تتركهم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن أصحاب الرقيم قالوا بالأردن، وقال أن الكهف الجبل اللي فيه الكهف والرقيم هذا مكتوم فيه لكن ما يقرأوا في أي مكان، لكنه موجود في الأردن، والسبعة موجودين، كان لهم ملك طاغية يسمى يقنى، طاغية جبار، وهرب سبعة منهم من أهلهم لأنهم أسلموا وآمنوا، فتح الله على قلوبهم ونور بصائرهم اهتدوا السبعة، وكانوا يرون أعضاءهم أجداد يعبدون الأصنام يعبدونها، والملك طاغية جبار، فهربوا من قومهم لئلا يفتنوهم، هربوا السبع من قومهم وتبعهم واحد من عنده كلب تبعهم كلبهم، فذهبوا حتى وجدوا الغار في الجبل، فدخلوا الغار هذا، لما دخلوا الغار ودخل معهم الكلب صارهم أوسد عليهم الباب، ثم ناموا أنامهم الله تعالى وتقدس ليكونوا آية لمن بعدهم، يحيون بعد ذلك ويكون يموت ملكهم الطاغية هذه يصير ملكين، ملك مسلم وملك كافر، ويتنازع المسلم والكافر على هذا، يقول نحن اللي على الدين وعلى الشريعة وعلى الدين، وهذا يقول لا الدين كذا والدين كذا والدين كذا، سيأتي أنهم يتنازعون الملكين هذه في البلد، ثم بعد ذلك يبعث الله رجل منهم يحيون السبع يحيون، يقول بعضهم لبعض اذهبوا اكلنا، يبوننا اكل ان جيعانين، كم لبستم؟ قالوا الله اعلم ما لبستم، لبستم كثير 300 واكثر واكثر، الله اعلم ما لبستم، اذهب يا فلان خذ الدراهم، معهم دراهم من وقت الملك الطاغية الجبار 300 سنة الحين بعثوا بعد 300 سنة وتسعة، ثم ذهب واحد منهم ليشتري الطعام بقروش فلي معه، وإلى 309 سنين لهذا الدروس، لما رأى الرجل اللي بيشتري منه قال ايه من انت؟ وين الدراهم؟ منين لقيتها انت؟ عندك نوز لازم عندك كنز، وعندك كنز تزام مع الناس، وجو يشوفون القروش اللي معه لها 309 سنين كيف يصير كيف تعيش، ومنين جاء ومنين لك الكنز هذا؟ لما تسامع الناس وصلت إلى الملك الكافر والأخبار، ووصلت الأخبار إلى الملك المسلم، فتنازع الملك المسلم والكافر، ثم جاءوا معه يمشون، لما جاءوا معه يمشون وقربوا من الكهف دخل على أصحابه وناموا، خلاص ناموا، عاد ما يمكن من يقرب من الكهف يموت رعب، نعوذ بالله يموت من الرعب، ما عاد يقرب واحد، فتنازع الملك الكافر والملك المسلم أيهما يبني، هذا يبني كنيسة وإلا يبني مسجد، فغلب المسلم على المكان وبنى مسجد، أنا عليهم مسجد ذات ذكرى، فلما بنى هذا الناس يتخذون الآن المساجد القبور على المساجد، يعني يزعمهم من الكهف بني عليهم مسجد، وهذا من سنة ولا شريعة، مسجد بناه اجتهاد اجتهاد، لأن هذا لا يبني كنيسة، فمبنى مسجد على القبر ثم تركوهما، الشاهد أنه صار عزا للمسلم، الملك المسلم صار آية وعزا للملك المسلم، والرقيم هو المكتوب المرقوم المكتوب، نعم هو موجود يقولون في الأردن، بس هل يعرف مكانه؟ الله أعلم. نعم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، ربطنا على قلوب يعني أنامهم، أنامهم رب العالمين 309 سنين، 309 سنين شططا إفراطا، نعم شططا إفراطا، شططا إفراطا، نعم الوسيد الفناء، الوسيد الفناء بالوسيد يعني الفناء الساحة يسمونها الساحة، بعثناهم أحييناهم. بعثناهم يعني أحييناهم بعد موتهم. ناموا ما ماتوا. ناموا نوم لكن يسمى موت. 309. وقال مجاهد تقرضهم تطرقهم. قال مجاهد تقرضهم الشمس تقرضهم ذات اليمين يعني تتركهم من اليمين تتركهم من اليسار. حديث الغار. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرض فذهب فتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته بصارا من أمره أني اشتريت منه بقر فكنت آتيه ما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليه ما ليلة فجئت وقد رقد أهلي وعيالي يتضاقون من الجوع فكنت لا أسقيهما حتى أشرب أبواني فكرهت أن أنقذهما وكرهت أن أدعهما فاستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساعد عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر من ضمن من كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي وأني قد راودتها عن نفسها فأبت إلا أن أتيها بما أتي دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليه فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. يقول البخاري رحمه الله حديث الثلاثة الذين حجى أحدهم عجب العجب. يقول حدثنا إسماعيل بن خالد. إسماعيل بن خالد قال حدثنا علي بن مسر. علي بن مسر قال عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ثلاثة من بني إسرائيل خرجوا يتمشون لكن جاءهم مطر مطر شديد نزل عليهم فلجوا إلى جبل ودخلوا في غار بالجبل فنزل الصخرة من المطر المطر نزلها الله تعالى وتقدس أنزل الصخرة من المطر على قد فتحة الباب تعالى الله وتقدس ونزلت وطبقت عليهم الغار طبقت الغار عليهم حتى ما يشوفون حتى النور ما يشوفونه انطبقت سد الباب. معنى هذا لما انتهى المطر ما الذي كيف يفعلون؟ قال أحدهم يا جماعة ما ينجيكم إلا الالتجاء إلى الله تعالى وتقدس بدعائكم الصالح. التجوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بدعائكم الصالح فإن الله تعالى وتقدس يقبل الوساطة بالعمل الصالح. تقول لربك أنا عملت كذا وكذا يا ربي فافرج عني وإلا فرج عني كربي ولا فعل فإنه فرج عنك كربك. والتوسل بعملك الصالح إلى الله جائز. عملك عملته عملا صالحا وأنت في كرب توسل إلى الله بعملك الصالح استجيب دعاك تعالى وتقدم. يقول إن لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا يا جماعة ما ينجيكم من هذه الصخرة إلا العمل الصالح التجاء إلى الله بالعمل الصالح. قال أحدهم اللهم يا ربي إني كنت كان لي أبوان شيخان وكنت لا أبق قبلهما أحد لا مال ولا بلد. يقول فأتيت يوم من الأيام وحلبت الناقة وجئت باللبن وإذا قد نام لا حول ولا قوة نام وزوجتي وصبيتي يصيحون من الجوع وأنا لا يمكن أغبق أحد حتى يشرب أبوي أمي. وجئت وقعدت عند رأس الاثنين حتى قام ابن طبرق الفجر وقام فأعطيتهما فشربا ثم أعطيت الزورة والزوجة. اللهم كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت قليلا انفرجت الصخرة قليلا. فقال آخر اللهم كان لي أجرا وكنت أعطي كلهم كل أجره إلا واحد ترك أجره عندي فربيته صاع من شعير فزرعت الشعير هذا وربيته وحصدته وجمعت منه أموال جمعت منه البقر والمماليك والأشياء الكثيرة. فجاءني يطلبني بعد مدة طويلة جاء يطلب ساعة فقلت يا عبد الله قال كل ما ترى في الأرض من العبيد والبقر والإبل كلها من صاعك. قال لا تهزأ بك. قلت والله ما أهزأ بك، أنا زرعت صاعك ولما حصدته شريت إبل شريت غنم وشريت كما ترى ساقها كلها ولم يترك شيء، ما ترك لي حاجة. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليلا. قال الثالث اللهم كانت لي بنت عم تحبها أحب الناس إلي، فكنت أراودها عن نفسها فتقول هات 100 دينار ذهب وأمكنك من نفسي. يقول فقف اشتغلت واشتغلت واشتغلت حتى جمعت 100 دينار، لما جمعتها أتيتها وسلمتها 100 دينار الذهب فمكنتني من نفسها. ولما جلست بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفك القاتل إلا بحقه. فقمت عنها تقوى لك يا ربي خوفا منك وتركت الباب اللي أعطيتها فافرج عنا. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. تعالى الله وتقدس. هذا فيه الالتجاء إلى الله بعملك الصالح، التوسل إلى الله بعملك الصالح الإنسان، فإن الله يفرج عنك ما كنت فيه. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمدني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع بالثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بها فقال اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقال فأما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. يقول البخاري رحمه الله في الحديث اللي مضى في الليلة الماضية بسياق آخر وأتى به الليلة بسياق آخر. يقول رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما امرأة ترضع ولدها إذ مر راكب على فرس أو على بعير يتبختر فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، وترك الديت ونظر فقال اللهم لا تجعلني مثله اللهم لا تجعلني مثله. هذا أحد الذين تكلموا في المهد كما مرنا في الليلة الماضية. ثم رجع إلى الديت يرضعه فمرت جارية تضرب ويجلدونها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك الديت ونظر قال اللهم اجعلني مثلها. فسر الرسول الحالة، الرجل هذا كان كافر في الرواية هذه، وفي الليلة الماضية أنه كان جبار كان من الجبابرة الطغاة، والليلة قال كافر، ممكن إنه كافر جبار جائز هذا وهذا. وأما المرأة فهي جارية تعذب وتقول زنيتي تقول حسبي الله، إذا سرقتي حسبي الله، فقال اللهم اجعلني مثلها لأنها مظلومة، لأنها مظلومة وضعيفة ومسكينة لا فرج لها إلا من الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يضيف برقية فهذا يقتل العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقعا فسقته فغفر لها به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن تليد سعيد قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا جرير قال حدثنا أيوب قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الذين يدخلون الجنة بفعل يريد به وجه الله ولو كان عاصي ولو كان مذنب ولو كان زال. يقول إن كلبا كان يلهث وإن امرأة بغي رأته يلهث وهي كانت عطشانة ونزلت وشربت ثم طلعت، لما طلعت من الركوة من البير وجدت الكلب يلهث من العطش يكاد يلحس التراب فنزلت مرة ثانية وملت الموق حقا ملأته ماء ثم قدمته الكلب فشرب الكلب وشكر الله لها وغفر لها ذنبها وهي مومس عزانية غفر الله لها ذنبها تعالى وتقدس وأدخلها الجنة. سبب ضعيف أدخلها الجنة، سبب ضعيف إسقاح حيم في كل كبد رطبة أجر. قال يا رسول لنا في كل قال في كل كبد رطبة أجر، كل شيء تفعله في كبد الرطبة حيوان طيور نهايم أي شيء تفعله في كبد الرقبة في كل كبد الرقبة أجر. نعم. قال رحمه الله دنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أما حج على المنبر فتناول غصة من شعر وكانت في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل إن اتخذها نساؤهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يخطب وهو خليفة معاوية ذلك اليوم وجاء حاجا ومر على المدينة فخطب طلع المنبر وخطب وفي يده حرس من حرسه قصة من الشعر فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة اللي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هلك بني إسرائيل حين وصلت النساء شعرها بشعر آخر تجيب الشعر الآخر وتحطه بشعره وتأذن حتى ينزل يعني خدعة ومكر إذا شافه الرجل حسب كل قرون كل شعر لها وهي موصلت الشعر بشعر آخر غيره. ألم تعلموا أن الرسول قال هذا فعل اليهود هلك بنو إسرائيل هذا الشاهد إن علم عملت بني إسرائيل نساء بني إسرائيل هذا العمل وهو أنها تصل شعرها بشعر آخر حتى تطول الضفائر القرون إنه من عمل نساء بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الأمم السابقة محدثون يعني ملهمون بظهر الغيب يعني يشوفون الغيب من رقي من ظهر النور من منارة رقيقة من مرأة رقيق ينظر بالغيب يعني يقول يا جماعة رايح يجينا كذا وكذا هذا بظهر الغيب يتكلم ولا ما حد يدري وما علم الغيب إلا الله لكن الله نور بصره فصار ينظر بالغيب ينظر للغيب بمنظار صحيح فيقول يا جماعة أنا أخشى أن يكون كذا وكذا يعني تكهن يتكهن التكهن فتكهن هذا يصير بإذن الله صحيح ليش لأنه ينظر للغيب بمنظار صحيح الرقيق هذا إذا كان مسلم مؤمن برب العالمين تعالى وتقدس فإن الله يفتح له القلب ينير قلبه فيرى الذي سيحدث يراه بمنظار الغيب يعني ما هو عد كل أحد ولكن هذا ولا يعتبر أنه من الكهنة أو من المنجمين هذا نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فينظر للغيب بمنظار الرقيق فيخبر الناس أنه قد يأتي كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ولا يقال هذا أنه من الغيب لأنه ينظر بمنظار الغيب بمنظار الرقيق من الغيب. نقول أبو حنيفة رحمه الله لما جاءه أبو يوسف يهتز من البرد صباحا يهتز من البرد ومعه كسرة مثل خبز يقرضها مثل ما يقرض الكلب الكسرة وينتفض من البرد قال لئن عشت لتأكلن بصحون الفالولج بصحون الملوك تأكلن حلاوة الفالولج بصحون الملوك. انظر لما حصل المنصور وانتصار القاضي أبو يوسف رئيس قضاة له للمنصور وكان يأكل الفالولج على صحون فضحك قال ما ضحكت قال رحم الله أبي حنيفة كنت يوم من الأيام أتيت وأنا أنتفض من البرد ما علي إلا ثوب الرقيق وأنتفض من البرد ومعي كسرها كسرها وأكلها فقال إن عشت فستأكل حلاوة الفالوجة بصحون الملوك وأنا الآن شف على صحنك أكل وقال رحم الله أبي حنيفة فإنه ينظر للغيب بمنظار الرقيق رحم الله أبي حنيفة فإنه ينظر للغيب بمنظار الرقيق رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد نعم إن كان من أمتي فإنه عمر وإن كان من أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم عمر ينظر بمنظار الرقيق ينظر للغيب بمنظار الرقيق يا سارية الجبل يا سارية الجبل يقول اطلع للجبل يشوف سارية فين فين سارية بنهاون وعمر بالمدينة. يا سارية الجبل يا سارية الجبل. ليش؟ لأنه رأى جيش منها جاي وجيش قدامهم، فقال اطلع الجبل لئلا يحصركم الجيش، هذا جاي من وراء وهذا من قدام يحصركم. يا سارية يا بالقدم. قالوا سمعها الصحابة رضي الله عنهم يتعجبوا من عمر يتكلم بشيء ما هو خطب ويتكلم يا سارية الجبل يا سارية الجبل. يقول سارية سمعنا صوت عمر، سمعناه وحنا بنهاون وطلعوا للجبل. الصحابة رضي الله عنهم اللي قاتلنا الروم طلعوا للجبل، فجاءت جاء اللي من وراء وما لقى أحد قدامه واتصلوا بهذا، فنزل الصحابة وصاروا يقاتلون وجها واحدا ولا سارين على وجهه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسال فاتى رائبا فساله فقال له هل من توبه؟ فقال له هل من توبه؟ قال لا. فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ليت قرية كذا وكذا، فأدرك الموت فناى بصدره نهوها، فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فوحى الله إلى هذه أن تقربي ووحى الله إلى هذه أن تباعدي. وقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. يعتبر فعل عمر رضي الله تعالى كرامة من كرامة، حنا ما ننكر الكرامات، كرامات الأولياء ما ننكرها، إنما ننكر السحر والشعوذة والدجل على الناس، هذا اللي ننكره. فالكرامة بينة واضحة والدجل والشعوذة بين واضح، فنحن لا ننكر كرامات الأولياء. يقول أنتم تنكرون كرامات، يقول نعم إحنا ننكر الدجل والشعوذة والكفر، وأما الكرامة فهي موجودة. كثير من المسلمين المؤمنين يطلعه الله على شيء من الغيب، نقول كرامة، هذه لا شك أنها كرامة، لكن كونكم تخلطون الكرامات كرامات الأولياء أو الصالحين تخلطونها بالدجل والشعوذة، هذا لا. الكرامة شيء والشعوذة والدجل شيء آخر، فالكرامات ما ننكرها. وفعل عمر رضي الله عنه كرامة لا شك في هذا، وفعل أويس أيضا لا شك فيه، كل هذا من الكرامات، لكن لا تخلطون الكرامة بالدجل والشعوذة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي، محمد بن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال عن قتادة، عن قتادة قال عن الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي، الصديق الناجي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، فأتى يستفتي فسأل رجل جاهل، شوف جاهل كيف ثمرات الجهل، نعوذ بالله، والفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم والجهل نعوذ بالله ثمرته القتل. فسأله هل لي من أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال لا. قال قال خلت تمام المئة وحذف رأسه، صار تمام المئة، ذهب إلى عاقل، إنسان عاقل، وإن كان ما هو عالم لكن العقل يجعل الإنسان كله علم، العلم القليل مع العقل الكثير يجعله كله علم، كله علم قليل. فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ تبت إلى الله، لكن هاجي اهجر البلد هذا، البلد هذا بلد سوء، اهجره واذهب إلى بلد كذا وكذا أحسن لك. فذهب يريد البلد الثانية، فلما وصل وسط القريتين جاءه ملك الموت، ملك الموت أنت قتلت 100 نفسا، فزبانية يأخذوه ملائكة الجهنم، وجاءت ملائكة الرحمة فختصموا فيما بينهم أيهم يأخذه، ملائكة الرحمة لأنه تاب جاي ينتائب إلى الله تعالى، وملائكة العذاب قتل 100 ما يمكن أن نأخذه، فأرسل الله ملك حكم من بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين، شوفوا القرية هذه أو القرية أيهم أقرب. يقال إنه نزح بصدره إلى الثانية فأتوشته ملائكة الرحمة، شوف رحمة الله أوسع من الغضب تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ أتى الذئب فذاب منها بشاة فطلبه حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله الذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل راكب بقرة قال ركبها يسوقها قال يا ابن يا آدمي أنا ما خلقت للركوب إنما خلقت للحرث حرث الأرض حتى ينشق الأرض وقال لي إحنا لا تركبني. قال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليسوا موجودين ما هم موجودين أبو بكر وعمر ليس موجودين. ثم قال إن الذئب عدى على شاة من غنم إنسان فأخذها منه ولكن الإنسان فك الشاة من الذئب فقال الذئب له من يفكها مني يوم لا راعي إلا أنا اللي رعاها أنت ما أنت موجود من يفكها مني هك الساعة يوم لا راعي إلا أنا الذي يرعون الغنم. قال سبحان الله ذئب يتكلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن به وأنا وأبو بكر وعمر وليسا موجودين رضي الله عنهما وأرضاهما. يقال إن آخر الزمان ما يخرج الإنسان من كثرة الفتن والقتل والمقتول ويخرج من بيته قتل فيترك غنمه خشية أن يخرج ويقتل فيصيد الذئب يرعاها خلاص مهملة بالبر ما عندها حتى يرمي لأن الهرج أعوذ بالله اللي هو القتل يكثر بين الناس كل من خرج قتلوه تصير القبيلة تقاتل القبيلة والحارة البلد يقاتل البلد والمحلة تقاتل المحلة بعضها بعض فالإنسان يصير يدخل بابه على نفسه ولا يخرج ويترك غنمه ويهملها فيجي الذئب يصير يراعيها يأخذ اللي هو يبي يترك اللي هذا بيه. الله أعلم صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.